إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع كتاب جديد من مشروع ألف كتاب قبل الممات. وهذا الكتاب اليوم هو دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه للدكتور مصطفى الأعظمي حفظه الله، لأنه ما زال حيا فيما أعلم. هذا الكتاب ربما لا يكون موضوعه له كبير أهمية عند طالب علم الحديث أو الطالب المتخصص في هذا الفن أو في الشريعة جملة، لأنه يتحدث عن أبجديات وعن قضايا واضحة في ذهن طالب العلم، وسواء كان في موضوعاته وعناوينه أو كان في أفراد هذه العناوين والنصوص التي يستدل بها، فهي نصوص ليست غريبة وليست بعيدة عن متناول طالب العلم، وكذلك ليست ربما هي مهمة بالنسبة للإنسان العامي، لأن المسلم العادي هو مؤمن بالفقه الإسلامي ومؤمن بالنص النبوي ومؤمن بالحديث النبوي صلى الله عليه وسلم، ويتعامل معه تعامل المسلم له، ويترك طرق التوثيق لأهل العلم من المحدثين ورجال الحديث وأهل الصناعة الحديثية. وبالتالي هذا الكتاب ربما يكون متوجها إلى قضايا أخرى. القضية الأولى وهي بالنسبة للمثقفين، أن يكون مهما بالنسبة للمثقف العادي الذي يسمع ويتداول في أوساطه قضية التوثيق الحديثي وقضية الثقة في الحديث. وهذه نقف عندها قليلا. أنتم تعلمون، أريد فقط أن أعدد ولكن لا بأس واحدة واحدة. تعلمون أن الجهود الكبرى قامت في تفتيت أمتنا وتفتيت أركان عوامل وحدتها، هو تفتيك وتفتيت تراثها كله، بدءا من القرآن الكريم وانتهاء باللغة، وربما اللغة ابتداء بها. ونحن إلى الآن لم نناقش كتاب مصادر الشعر الجاهلي، لم نناقشه إلى الآن، وهو ضمن المعركة التي بدأها المستشرقون وتنشقها أتباعهم من الخبثاء والجهلة والموتورين. التوثيق مسألة مهمة، ولذلك إسقاط الثقة بالمادة جملة يسقط الاهتمام بها ويعطيها جانبا أسطوريا. وذلك فقط على الهامش، أنا أعرف أن البعض سيقول الشيخ يستطرد أو يضيع الموضوع، لا يعتبر كتاب على هامش السيرة لطه حسين إلا تكريسا لنظرته في قضية الشعر الجاهلي فقط. كيف؟ لشرح هذه النقطة والقليل ممن نبه عليها. أنا الحقيقة لم أقرأ، أو ربما مر علي سريعا دون أن أنتبه له. الثقة بالتاريخ الإسلامي، الثقة باللغة، الثقة بالشعر بقيت هي السمة السائدة على عقلية طه حسين، فلما جاء على هامش السيرة كتبها كأسطورة. المفهوم أنا أتكلم الأسطورة بمفهوم الاصطلاحي، بمعنى أنها مخيال اجتماعي لا حقيقة له، صناعة عقلية لقضية ما، صناعة عقلية ذهنية نفسية لكن لا حقيقة لها، الأسطورة لا حقيقة لها. فذاك لما لو تقرأ أنت مقدمة على هامش السيرة لطه حسين تجد التنويه بهذه القضية، وهو أنه لا تناقش هذه المسألة مناقشة علمية، ولذلك أخذ الجانب الأسطوري فيها، الجانب الخيالي الذي لا يمكن للباحث أن يأتي به على وجه صحيح في جملته، وإن كان بعض أفراده له وجه من الصحة التراثية. نعود. فإذا تقوم القضية عند هؤلاء على التشكيك بتراث الأمة، والتراث الأمة هو دينها، يعلمون تماما أن الجامع الوحيد لهذه الأمة هو الدين، حتى الذي يحافظ على لغتها هو الدين. أول ما تدمر اللغة في لهجتها، أول عوامل تدمير أي لغة هو أن تتغير اللهجة، طريقة النطق للحروف وللكلمات. ما الذي هذا بالإجماع؟ كل اللغات بادت وكانت بداية نهايتها هو أنها تغيرت لهجتها، ولم يستطع أهل اللغة فيها الحفاظ على اللهجة. نحن الآن أول هذه القضية الإسلام يحفظها في قضية ما يسمى بالتجويد القرآني. يعني هذا الحرص على تجويد القرآن، ما معنى تجويد القرآن؟ هو إخراج الحروف من مخارجها الصحيح، هذا أول ما يتعلمه الطالب، وذلك يقوم لسانه، تقوم ألفاظه، كلماته من بداية تقويمه لقضية قراءة القرآن، فيبدأ هذا، فهذا حفاظة على اللغة. فكيفية الحفاظ بعد ذلك على المجتمعات، على أخلاقها، على سلوكها، على أعرافها، هذه قضية تشريعية. فإذا الهجوم الاستشراقي ومن تبعهم هو هجوم ورثه المثقفون، والمثقفون ورثوه لأنهم ظنوا بأن المستشرقين لا يمكن أن يكونوا كذابين، لا يمكن أن يكونوا كذابين، ما صار يعني هذه الهالات الكبرى، هذه الأسماء الكبرى التي تملأ الردهات الجامعات وتطلق عليها الألفاظ العلامة ويكتبون في الإسلام الكتابات المتوسعة الدالة على تبحرهم بالكتب والمصادر والمراجع، هؤلاء يمكن أن يكذبوا؟ يمكن؟ فلذلك الثقة بهم كبيرة، فصار ما يقولونه حجة عندهم. ولذلك الوسط الذي يقبل هذه القضية هو الوسط الثقافي غير المتخصص. الخطورة، فهذه خطورة مهمة ويجب الوقوف عندها ونشر القضية هذه على مستوى ثقافي عام، حتى يصبح هذا العلم بأبجدياته ومظاهره العامة الكلية موجودة في نفوس الجميع بغض النظر عن مستوياتهم العلمية. النقطة الثانية التي في هذا الباب، وهو بعد قضية التوثيق الذي به يتم الولوج فيها من خلال المثقفين فيأخذونها، القضية الثانية هي التي تبحث عندهم هو تدمير صورة المجتمع الإسلامي قديما. يعني لا يكفي الحديث عن مصادر تكوين المجتمع، وإنما إعطاء صورة للمجتمع، صورة مفتتة بعيدة عما هي في مخيال الإنسان المسلم بأنها مجتمعات نظيفة أو مجتمعات تقوم على أساس الإسلام. فهذه صورة اهتموا بقضية تدمير المجتمع، تدمير صورة المجتمع. لماذا؟ حتى يعطوا شرعية تفتيت المجتمعات الإسلامية المعاصرة، وأن ما يظهر فيها من معاصي هي قضايا تاريخية. يعني عندما نحيي تاريخ الإلحاد، الإلحاد في التاريخ الأمة هو هامش يسير منزوي لا يكاد يظهر، لكن عندما نبرز هذا التاريخ فكأنه جزء من المجتمع، وحتى إطلاق الألفاظ التالية عليه بماذا بيسمى بتنوع الأحزاب. يعني مثلا عندما نقرأ لحسن الترابي بأن المعارضة في تاريخ الإسلام كانت موجودة، فنسأله من أين هذه الكلمة، أين المعارضة؟ يقول لك وجود مجتمع منافق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حزب منافقين موجود في زمن النبي يدل على وجود حزب معارض، لأن المنافقين معارضون. انظر، يعني هذا من أين أتى به؟ هذا ليس من رأسه، زي ما نقول البدوان مش قدح من رأسه، هذا يقوله شخص عندما يأتي بعضهم ويقول بأن المذاهب الإسلامية العلماء هي أحزاب إسلامية سياسية المعارضة، هذه من أين أخذت؟ هذه أخذت من ثقافة الاستشراق وهكذا. فلذلك ليست القضية متعلقة فقط في أصل البحث، وهو وجود هذا الدين وعدم وجوده، صحته وعدم صحته، ولكن من فات التأثير فيه في هذا الباب المهم جدا يمكن أن نلحق به إلى ثنايا أخرى. يعني يمكن للرجل أن لا يقبل بأن القرآن مزور، ما يقبل، أو أن الحديث النبوي أن الثقة به قائمة ويمكن توثيق الصحيح من الضعيف فيه، لكن بعد ذلك النتائج المترتبة على هذا تبقى سارية وممتدة، ويمكن أن يتلقفها الذي لم يؤمن بهذه الأبجديات الأولى المطروحة استشراقيا، يمكن. ومن هنا تأتي الخطورة. القصد بأن جهود المستشرقين قامت بقوة نحو أي قضية؟ نحو قضية إسقاط التراث، تدمير التراث. وأعظم طريقة لتدميره هو إسقاط الثقة في علميته، في إسقاط الثقة في علميته، أنه حق أو باطل في ذاته في موضوعه، هذا موضوع يعني كبير ومهم. والآن للأسف كل الحوار يدور حول هذه النقطة، هل الشريعة صالحة أو غير صالحة، كافية أو غير كافية، هل فيها العلمية، هل هذا حوار إلحادي موجود في في في في المجتمعات الإسلامية. لكن أين الجهود انصبت؟ من كبراء الاستشراقيين انصبت حول توثيق النص، توثيق النص. قلنا بأن هذه القضية المحدث لا، العامي لا يأبه لها، فهي قضية فطرية في قلبه، والمحدث والمتخصص يعلمها، إذن لابد من خطاب هذه الطائفة التي هي الوسط بينهما وهي تسمى المثقفة، وللأسف هذه هي التي يمكن أن تتنسم مثل هذه الروائح القذرة الصادرة من المستشرقين. القرآن لم يسلم للذكر. بعض الناس يطلق عبارة وربما استخدمتها يوم الأيام وهي صحيحة في مجملها ولكنها ليست شاملة وليست كلية، بمعنى أن الحوار حول صحة القرآن وعدم صحته يعني بعيد عن المتناول. يتحدثون عنه، يوجد بعض النصارى يتحدث عن هذا، المستشرقون يتحدثون عن قضية القرآن، يوجد، ولكنه لم يجد الآذان الصاغية في داخل المجتمعات المسلمة، فصار الحديث عن تأويله. الدكتور مصطفى الأعظمي في هذا الباب، يعني في باب القرآن الكريم، أنتج كتابا أنا لم أقرأه، هو بالإنجليزي وترجم إلى لغات إسلامية، يعني ترجم إلى التركية، ترجم إلى الملاوية الماليزية، يعني ترجم إلى الفارسية، ولكن لم يترجم إلى الآن العربية. أنا سمعت من بعض إخواني الذين قرأوا هذا الكتاب، وهو كتاب مصطفى الأعظم في قضية توثيق النص القرآني من الوحي إلى الجمع، بأنه أفضل كتاب تولى هذه القضية، تولى الحديث عنها، وهي قضية الرد على من زعم بأن القرآن يمكن أن يوجد فيه لحظة اختلاف، وأزيلت هذه اللحظة بالاجتماع الذي صنعه عثمان رضي الله عنه بإحراق المصاحف. وسبب كتابه هذا بالإنجليزية أن جامع صنعاء، انظر إلى هذه الطرفة، جامع صنعاء كان الناس في اليمن يتورعون حتى من حرق المصاحف التالفة، يتورعون، فإذا قرأوا في مصحف وقرأوا في الصحف وبادت هذه وتلفت وأصابها التلف من كثرة الاستخدام، فماذا يصنعون؟ يجمعونها ويضعونها في داخل المسجد، مكان في المسجد يضعونها هناك. المفتى به عند الفقهاء وإحراقها، ويقول ويستدل بأن عثمان ورد هذا في بعض التواريخ، بأن في بعض كتب المصاحف بأن عثمان رضي الله عنه حرق المصاحف الأخرى، فاستدل بها العلماء الحق، لأن هؤلاء يتورعون حتى عن الحرق فيجمعونها. المقدر بأن هذا المسجد قد هدم، سقط، فكشفت هذه الأوراق فتداعى الناس على أخذها، فتقدم بعض المستشرقين بدراستها فوجدوا أن هناك ثمة اختلاف، الاختلاف في صورة الألفاظ، الصورة الألف كيف تكتب يعني، وليس الاختلاف في الكلمات ولا في غيرها الاختلاف. فالمهم تصدى الدكتور مصطفى العظمي، وهذا كتاب جديد بخلاف هذا الكتاب. هذا الكتاب ما نريد أن نتحدث كثيرا عن الدكتور مصطفى العظمي، لكن يكفي أن نعلم أنه خريج المدرسة الديوبندية، وتحدث عن نفسه، تحدث عن نفسه لماذا ذهب إلى بريطانيا كامبريدج من أجل كتابة هذا الكتاب. وهذا الكتاب أصدره وأخذ عليه درجة الدكتوراه سنة 1966، وقت متقدم جدا، هو ولد 1935 في ظني ميلادي، 1935 ميلادي أظن. وكتب في مقدمة تحقيقه لسنن ابن ماجه، وقد حقق السنن على نسخ خطية متعددة، كتب في مقدمته لماذا قام بهذا الكتاب. هو كان يعني يدرس وله شأن دراسي وتعليمي وعناية بالمكتبات، ولكنه وجد أن الاهتمام بهذه القضية، وهي قضية توثيق الحديث النبوي بالطرق العلمية المعتمدة عند الغرب في دراساتهم وأساليب توثيقهم، أن يذهب فيقوم بهذا الكتاب ويجمع ويبين بأن ما يقوله الخصوم الحديث النبوي من أن هناك فترة عماء في التاريخ لم يكن فيها توثيق الحديث، أن هذا الادعاء غير موجود. المشكلة في عقلية الغرب، المشكلة في عقلية الغرب هي التالي، هو ما يعانونه نفسيا من قضية توثيق التوراة والإنجيل. أين المشكلة؟ أين المشكلة في التوراة والإنجيل؟ أين المشكلة في قضية التوثيق العماء التاريخي؟ العماء التاريخي ما معنى هذا لفظ مني؟ لا بأس يعني، قد لا تجدونه. ما معنى؟ معناه أنني في وقت من الأوقات هذا الكتاب غير موجود، يفقد في داخل أمة من الأمم، غير موجود لو لمدة سنة سنتين ثلاثة، ما يهمني. المهم في وقت من الأوقات هذا الكتاب لا يوجد، وفجأة يظهر هذا الكتاب، بل لا يظهر في صورة واحدة، يظهر في صور متعددة. هذه مشكلة حدثت مع التوراة، مشكلة موجودة في داخل التوراة، لأنهم في داخل السبي البابلي فقدت التوراة، وبالتالي حتى لما رجعوا لكتابتها كتبوها من جهة صوتية، فصارت الكتابة مختلفة. وهذا ذكرته أنا أكثر مرة، بأن الكتابة التي نجدها الآن مختلفة عن الكتابة العربية، خلينا نقول عربية، إنما منشأها أن الناس جاءوا ليكتبوا نصا مكتوبا بطريقة ما وكتبوه بطريقة أخرى، فوقع التحريف، مثل قضية التنقيط، كانت الكتابة قديمة ما في تنقيط، فوضعوا التنقيط مش موجود، فمرات يضعونه سليم أو شليم، سلام أو، ثم ثانيا حروف العلة غير مكتوبة، فهو يضع حرف العلة كما يريد. الآن لو تجد مثلا كلمة قديش، هي ضربنا فيها الأمثلة، قديش هو يكتب قديش، هو لماذا وضع النقاط؟ هو أصلا قديس، لكن اللغة غائبة ولا يوجد إلا اللفظ النص موجود أمامه، وهو يعلم أنه كتب بغير الإعجام، فيضع النقاط كما يريد، فهو اختار أن يضع على قديش النقاط فصارت قديش، وهي أصلها قديس. سلام تكتب سلمة من غير حرف العلة ومن غير الإعجام، فلما كتبت تصرف فيها بأن جعل النقاط فوق حرف السين فصارت شين، ولم يضع ألف بعد اللام، وإنما وضع واو فصارت شلوم أو شليم، فهو تصرف في حروف العلة وتصرف. المهم أنه في وقت من الأوقات التاريخي وهذا الكتاب فقد. نفس القضية في الإنجيل، ولذلك لا بأس أن ننوه لشيء كتبت عنه الأسبوع الفات، وهو هذا الكتاب، هو استعادة النص الأصلي للإنجيل في ضوء قواعد النقد الأدبي. هذا الكتاب لدكتور سامي عامري، وهو يعيش في الغرب، هو تونسي يعيش في كندا، ومهموم مع مجموعة من الطلبة والعلماء في هذه القضايا التي تخص الصلة بين الإسلام والمسيحية. فكتب هذا الكتاب استعادة النص الأصل الإنجيل. بلا شك أن كل من أراد أن يذهب لقراءة هذا الكتاب ذهب ظانا أنه يمكن استعادة النص الأصل الإنجيل، يعني أن هناك شيئا جديدا مبهرا يريد أن يقدمه دكتور سامي عامر، ولكن هو فاجأ في البداية بأن هذا الاستعادة نص الإنجيل مستحيل. وهو رد على الباحثين النصارى الذين يقولون بأنه يمكن أمام هذه الآلاف المؤلفة من النصوص المكتوبة على أوراق مختلفة أنه يمكن أن نستخلص إنجيلا صحيحا. ولذلك في هذه العبارة تحتاج إلى شرح، وعلى كل قارئ أن يبحث عنها، وهي قضية في ضوء النقد الأدبي، في ضوء قواعد النقد الأدبي. ماذا يعنى بالنقد الأدبي؟ وكأنها مخالفة لقضية النقد البرهاني. ماذا نقد أدبي؟ يعني نقرأ النص موافقا لوحي ولضوء الديانة النصرانية، نقد أدبي. يعني نقد ماذا؟ نقد يتعلم بالنص وسلامته ولا يتعلق بثبوته. فهمنا؟ النقد الأدبي ما هو النقد الأدبي؟ لا يتعلق بثبوت النص، يتعلق بروحه ويتعلق بمعناه ويتعلق بتناسقه مع ما قبله وما بعده، فهو نقد أدبي وينبه لهذا. المهم، هناك قوم من الذين سموهم بالدفاعيين، وأنا أسميهم بالاعتذارين لأنه أبو لجايز أصل اللفظة، فهو أشبه بالاعتذارين، يعني يعتذرون عن الأخطاء بعلل، أي علل، المهم يعني أن نمشي الحال. إذن المشكلة التي يدور حولها الحديث في قضية القرآن، الحقيقة قام الرجل بجهد كبير جدا، وهو كتاب متأخر، لكن هذا الكتاب هو أول كتاب له، وهو دراسات تتعلق بتدوين الحديث النبوي، تدوينه. حتى في أوساط طلبة العلم يوجد انتشار في قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة في الأول، وهذا دائما ينبه عليه بعض الطلبة المعاصرين باعتمادا على ما قاله الدكتور مصطفى الأعظم، وهو أن النهي لم يكن هناك ثمة نهي عن كتابة الحديث، ما في، لأن الأحاديث الواردة ثلاث أحاديث، هناك حديثان غير صحيحين، وهناك حديث في صحيح مسلم، وإنما معناه أن لا يكتب الحديث مع القرآن، فلا يوجد. وبالتالي جمع لنا 50 صحابيا بروايات متعددة، منها ما هو صحيح ومنها ما هو عليه الشك ومنها ما هو مرفوض. جمع لنا 50 صحابيا كانوا يكتبون الحديث، وعندهم نسخ وعندهم صحائف يكتبون فيها الحديث النبوي. وجمع لنا 50 تقريبا، 50 أو 49، يعني الأول والثاني، 50 تابعيا كذلك كانت، ما هذا الذي عرفه. ونحن نعلم أن هذا الكتاب للذكر، لو أردنا أن نعرف ما مصادر الكتاب سنة 1960 كتبه، يعني هناك كمية هائلة من الكتب التي أخرجت بعد ذلك ما تبين أضعاف ما قاله وما أراده، أضعاف، وإنما في ذلك الوقت الكتب معدودة، يعني نجد أنه يتكايا أن مصادره في هذا الكتب المشهورة المعروفة في هذا الباب، مثل تقييد العلم للخطيب البغدادي، مثل الجرح والتعديل للرازي لابن أبي حاتم الرازي، وهكذا، يعني كتب معدودة في هذا الباب التي، ولكن المراجع مع أنه مستوعب. وأنا في الحقيقة هذا الكتاب أنسى دائما أن أذكره في مجموعة الكتب المستوعبة التي أذكرها دائما، ومحتجا بكلام دفاع عن الحديث، دفاع عن أبي هريرة للعراقي محمد أحمد الراشد شهرته، أو كتاب مصادر الشعر الجاهلي لناصر، هذه كتب ناصر دي الأسد، هذه كتب مستوعبة قام أصحابها بالقراءة المستوعبة، وهذا فعله. مع أنه في هذه النقطة يوجد من شكك في قضية الكتاب، وظن وفي قضية أساس الكتاب من أين استقى. بشار عواد معروف ظلم هذا الكتاب ظلما شاسعا، واستخدم أسلوبا غير نقي وغير مقبول في تحقيقه لكتاب مناظر أحسن الكيلاني، وهو تدوين الحديث. ذكر في مقدمة الكتاب بأن كتاب، انظر إلى الكلمة، وكل من علق على كلمة بشار عواد معروف لم ينتبه إلى هذه الكلمة، وانظر إليه، هو أراد أن ينسف الكتاب، للخصومة أو للتنافس أو ما شابه ذلك، وليس للعلم يأتي في شيء، لكن استخدم لفظا غريبا، قال وفكرة هذا، انتبه، وفكرة هذا الكتاب تكون فكرة هذا الكتاب. كل من علق على مدافع عن الدكتور المصطفى الأعظم، مدافعا عنه، أخذ الكلام بأن كأن الكتاب مسروق، فرق واضح، وكأن أول معروف رضي بهذا الفهم مارا عليه سريعا ليدل على في نفس القارئ بأن الكتاب مسروق من كتاب تدوين الحديث لفلان اللي هو مناظر أحسن الكيلان الذي قدمه وحققه بشار، وإنما بشار قال فكرة هذا الكتاب، فكرته مأخوذة. وإذا كانت الأفكار هكذا هذه ليس هناك مشكلة، ما في أصلا قضية تدوين الحديث والكلام عنها ضد المستشرقين قضية ليست بالجديدة، لماذا ينسبها لمناظر الكيلاني؟ لماذا ينسب الكيلاني؟ فكرة الدفاع عن الحديث النبوي أصلا أول من قام بها مصطفى السباعي أمام المستشرقين، قصدي أول كتاب علم عنه الدفاع عن السنة النبوية ضد المستشرقين هو كتاب السباعي. صحيح لم يتكلم عن جهة التوثيق وإنما تكلم عن جهته الدلالة، وذاك حديث كتابه اسمه السنة النبوية ومكانتها في التشريع، مع أن كذلك الدكتور هنا مصطفى الأعظمي جعل من مقدمات الكتاب قيمة السنة في التشريع رادا على هو الكتاب. أمر لأن ربما أعتقد بأن بعضكم قد قرأه قرأ عنه، الكتاب هو وإن كان أوسع مما أراده لكن أصل فكرته، لكن أصل فكرته تقوم على الدفاع عن الحديث النبوي أمام كبيرين من كبار المستشرقين الكذابين، وهو جورج سير وشاخت. وشاخت اعتمد في كل، كما يقول هو، اعتمد في كل كتابه على ما قال جورج سير، وجورج سير هو يهودي بولندي معروف حاقد إلى آخره، لكنه مستشرق وصارت كلماتها الإسلام كأنها هي التي لا ترد، وهي الكلمة الأخيرة التي أغلقت فيها كتب العلم وانتهى الأمر إلى ما قاله هذا جولد سير. القصد بأن الرد على من زعم أن الدكتور سرق الكتاب أنه قال فكرة، وللأسف ظن كل من قال، أكررها، ظن كل من قرأ كلمة بشار أن كأن الكتاب مسروق، وليس كذلك. ثانيا الكتاب أن تستخدم مادة للرد على المستشرقين من أحد آخر ليس سرقة، خاصة أن كتاب مناظر أحسن الكيلاني ليس رد على المستشرقين. في مقدمة الكتاب في تدوين الحديث لا الكيلاني يقول بأن كتابه رد على أفكار عامية موجودة منتشرة بين الناس، يعني مقصود عامية غير متخصصين يرون أن الحديث النبوي تأخرت كتابته، واضح تأخرت كتابته. نعود، فهو الدكتور مصطفى العظمي أراد جمع لنا، وهذا شيء مهم، استقرأ الكتب التي بين يديه لتحدث الحديث النبوي، استقرأنا من الصحابة كتب بالمادة التي بين يديه وكتب له صحف، من من التابعين كتبوا له صحف، بعد ذلك طبعا لا يمكن الاستقصاء، يعني يقول هو وجمع أكثر لا يقل عن 500 تابعي، وقطعا هذا العدد قليل لأن الكتابة كانت أكثر بعد ذلك، وهي لأن الكتب بعد ذلك هي أشبه بالتصنيف. ومما يستفاد، والحقيقة لم يعرج عليها ولم يبينها، ولو أنه توسع فيها توسعا جيدا لكان حسنا، وهو أن هناك فرق بين الكتابة وبين التصنيف. للأسف يأخذ بعضهم كلمة التصنيف على أنها، فيقول أول من صنف في الحديث يقول الزهري، يقول انظر الحديث أول من كتبه الزهري، وأين عقلك؟ التصنيف شيء والكتابة شيء آخر. التصنيف هو هذه المادة توضع بأساليب علمية مختلفة، كأن توضع على طريقة الشيوخ، من رواية، من أعطني حديث أبي هريرة، أعطني حديث جابر رضي الله عنه، أعطني حديث فلان، فهذا تصنيف، أن يصنف الحديث على رواية الصحابة، على رواية الشيوخ، على رواية من، على رواية الفقه والمسائل العلمية، هذا تصنيف. فحين يتحدث المتحدثون من علمائنا عن كتابة الحديث لا يتحدثون عن الأولية بهذا المعنى، وهو معنى الكتابة، وإنما يتحدث عن الأولية بمعنى التصنيف. ما الذي صنف؟ اجمع لي حديث النبي، يعني اجمعه على صيغ معينة. السنن النبوية على ماذا تتكلم؟ تتكلم عن الكرم، تتكلم عن الشجاعة، تتكلم إلى آخره. القصد بأن الدكتور هنا رد على هؤلاء ومشى على طريقتهم، وهذه في الحقيقة أنا أعتبر بأن مثل هذا الكتاب فائدته قلنا الآن يستفيد منه طالب العلم بلا شك، أي كتاب يستفيد منه طالب العلم مهما كان اتجاهه، حتى لو كان اتجاها معارضا لما يعتقده. والكتاب ولا شك أنه مفيد لطالب المتخصص، لكنه ليس نافعا لدرجة التأصيل لمسألة جاهلا بها. إنما مهمية هذا الكتاب تكمن في قضية أنه سار على طريقة المستشرقين في الرد عليهم، سار على طريقتهم واستخدم أساليبهم. والذي يقرأ هذا الكتاب بهذا المعنى يجده كذلك عجيبا من جهة أخرى، وهو أن طرق توثيق النصوص في ديننا لا يوجد لها مثيل، بل هي أعظم طريقة يمكن للبشرية أن تكتشفها في توثيق النص. هذه الطريقة المتبعة عند سلفنا، ليس الأمة الآن، عند سلفنا عند الأئمة في توثيق النص والقيام بتحقيق قوله وعدم قوله، صوابه وعدم صوابه، لا يوجد أرقى من هذه الأمة فيه. وهناك جوانب من التوثيق ما لا يمكن أن يعرفها الناس إلا من خلال نظرهم في طرق توثيق الحديث النبوي عند علمائنا القدماء. فإذا هذا الكتاب في ماذا يبحث؟ يبحث في هو تاريخ تدوينه، متى دون الحديث، وهل هناك فترة من العماء التاريخي أن الحديث غير موجود؟ أنا يعجبني والكتب التي ردت على طه حسين جميلة كلها وفيها فوائد، وأنا عندي أعظم رد هو رد ناصر الدين وإن لم يصرح ناصر الأسد، وثاني رد هو رد محمد الخضر حسين. وللأسف من ينقد محمد الخضر حسين في رده على طه حسين ينقده بأن اتجاهه قديم تراثي بدون الطرق المعاصرة، وهذه لمن أبصرها يرى أنها الأقوى والأفضل. لكن يعجبني رد، وإن كان رسالة صغيرة، هو رد أمير البيان الشكيب أرسله عندما قال طه حسين، قال له أعطنا هذه الفترة التاريخية من العماء، هذا مجمع العقلاء، هذه مجمع العقلاء، هذه أعطني الفترة التاريخية التي نسي الناس فيها وفقدوا الشعر الجاهلي، أعطني إياها. يعني متى نسي الناس هكذا الأمة في مشرق الأرض ومغاربها، وفي أصل والعرب هكذا منتشرون، والقبائل والعشائر والناس يفتخرون بشعرائهم ويرددون أشعارهم في محافلهم، أعطني هذه الفترة التي لم يكن فيها هذا الشعر، ذهب غاب عن أذهان الناس وعن أسماعهم وعن محفوظاتهم، أعطني إياه. واضح؟ هذه هي مربط الفرس. لقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، أنا عايش بينكم، فهل وجدتموني تكلمت مثل هذا القرآن حتى تقول هو من عندي؟ والكلام بمثل هذا الرقي القرآن لابد أن يمشي متدرجا حتى يصل إليه، وأنا فجأة خرجت لكم به، فجأة خرجت، فدل على أنه ليس من عندي. إذن هذا موضوع الكتاب. لكن كيف السؤال، كيف سار الدكتور في هذا الكتاب؟ باختصار لا أريد أن أطيل، لأن هذا بين الكتاب ولا شك وجد يعني احتراما جيدا لدى الناس، وأخذ عليه جائزة يعني مهمة في بابه. وللأسف الدكتور الأعظمي يعني كالقليل من الباحثين الذي لا يعتنى بمشروعهم وبكلامهم الكثير من الناس. لا أريد أن أدخل في هذا المعترك في بيان لماذا لا يهتم به، على لكن كتبه من أهم الكتب في مسيرتها العلمية. يعني مثلا تكلمت عن قضية كتابه في القرآن الكريم، والذي وأهل الصناعة الغربية يقولون هو أفضل ما يستدل به في الرد عليهم في توثيق النصوص والعودة إليها وتصويرها وضعها بين يدي القارئ لبيان أكاذيب المستشرقين والمستغربين من أمتنا في هذا. الحقيقة كذلك من أحب كتبه لدي هو تجميعه لنسخة أبي الأسود عن عروة من رواية عبد الله بن لهيعة عنه. تعرفون أن أبي الأسود عن موسى بن عقبة، تعرفون أن سيرة موسى بن عقبة مدح العلماء مدحا شديدا، وكان مالك يمدحها وينصح العلماء والأمهات والآباء بقراءتها على، ولكن هذه النسخة مفقودة، نسخة موسى بن عقبة في المغازي النبي صلى الله عليه وسلم مفقودة. فماذا وأنا وجه بعد قراءة هذا الكتاب، والكتاب عندي موجود طبع وانتشر، لكن يعني علمي به منتشر قليلا، لكنه كتاب رائع جيد، وهو من رواية أبي الأسود عنه ومن رواية أبي عبد الله بن لهيعة عن القاضي المصري عنه، وجدت أنه أثر هذا الكتاب، هو أثر من آثار هذا الكتاب، لأنه تحدث عن هذه النسخة ووجد أن المستشرقين يعني يستخدمونها كثيرا مع أنها غير موجودة. فماذا فعل مصطفى الأعظم؟ هذه طريقة رائعة تفتح الباب أمام من فتحت هي في الحقيقة هذا الباب الآن انتشر بين طلبة العلم، وهو أنه قام بتجميع روايات موسى بن عقبة في السيرة من رواية، طبعا هي أغلبها وأكثرها من رواية أبو الأسود عنه، وأبو الأسود رواها عنه القاضي المصري عبد الله بن لهيعة، فجمع فيها جمعا جيدا كأنه إعادة تجميع النسخة التي فقدت من خلال من روى عنه هذه النسخة إما مفردا وإما نسخة جملة واحدة، أن أخذت النسخ. هذا الكتاب كذلك مما صنعه هو الاهتمام بالنسخ الحديثية، يعني أنا أعتقد بأن ما كتبه بكر أبو زيد هو من أثار هذا الكتاب اللي هو النسخ الحديثية، النسخ الحديثية، أن هناك ثمة نسخ موجودة يعرفها طالب العلم ومهمة، ولكن أن تستخلص من الكتب التي وصلت إلينا، لأن الكتب التي وصلت إلينا في أغلبها هي كتب مصنفة، فالنسخ دخلت فيها، فهمتم؟ النسخ دخلت فيها. يعني الآن أنت عندما تجد النسخة الصادقة وهي حديث عبد الله بن عمرو العاص، هذه الصحيفة الصادقة، أين تجدها؟ لا تجدها مستقلة بالرواية، وإنما تجدها أين؟ تجدها في مسند الإمام أحمد، كاملة تجدها هناك في مسند الإمام أحمد. فهذه النسخ العظيمة موجودة الآن مبثوثة في كتب الحديث النبوية التي وصلت إلينا بالتصنيف، على طريقة التصنيف، على طريقة التصنيف، إما أن تجدها في المعاجم، تجدها في المسانيد، تجدها في وهكذا، أو تجدها موزعة في كتب الحديث السنن، كتب السنن تجدها موزعة. ولذلك مثلا لما أنت تذهب إلى تفسير ابن جرير الطبري، فأنك تجد أغلب الروايات عن ابن عباس تجدها من طريق واحدة. نعم يوجد طرق متعددة ولا شك، ولكنك تجد الأكثر قد جاءت من هذه. كيف أخذها ابن جرير؟ أخذها نسخة، يعني أخذها عن شيوخه إلى ابن عباس، إلى هذا، إلى القائل، أخذت ماذا؟ أخذت جملة، أخذها سوى عنه النسخة، فأخذ هذه النسخة وبثها في كتابي. على كل حال هذا حوار في قضية التوثيق، وهو حوار فرعي لقضية الكتاب. هذا الكتاب قلت أفرز كتابه الآخر، وهو رواية، وهو كتاب قيم، أنا أنصح طالب العلم بقراءة كتابه، وخاصة المقدمة، مقدمة مغازي موسى بن عقبة برواية أبي الأسود عنه، مع أن الراوي له وبالله يعول عليه كلام، ولكن هذه نسخة لا احترامها وتقديرها. كيف بدأ هذا؟ كيف قام هذا الكتاب؟ تحدث في البداية عن أهمية السنة. لماذا تحدث عن أهمية السنة في قضية التدوين؟ السبب أن المستشرقين، وهذا من أكبر أكاذيبهم، يرون أن الفقه الإسلامي ليس أثرا من آثار الحديث. يعني أنت تعجب من مقدار أكاذيبهم. هذا الصوت عندنا؟ كل منصف يعرف أن الفقه الإسلامي من زمن الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا هو أثر من أثر الحديث النبوي. يعني لا يمكن أن يخطر على بالك أن يأتي جاهل وكاذب فيزعم بأن الفقه الإسلامي غير السنة غير الحديث. وصلت بهم الصفاقة والأكذوبة والدجل بأن يزعموا بأن كلمة السنة هي كلمة جاهلية مأخوذة من الجاهلية لمجرد وجود هذا اللفظ في أشعار العرب. يعني هذا يتصل بهم لأنهم يتحدثون. والغريب أنه إذا وجد في أمتنا إذا كان أمين عام الجامعة العربية لا يعرف معنى أهل السنة والجماعة يمكن أن يمر عليه مثل هذه الأكاذيب، صحيح؟ يعني عندما هذا رجل أمين عام الجامعة العربية يعني سياسي من الدرجة الأولى ولا يعرف معنى كلمة أهل السنة والجماعة، وأهل السنة عنده السلفيين والجماعة يعني الإخوان المسلمين. فيمكن للمثقف أن يقع في مثل هذه الأغاليط الكبرى الإجرامية. فهم يقولون بأن كلمة السنة هي كلمة جاهلية وأن الفقه هو إنتاج لا علاقة له بالحديث، والحديث لم يكن له أي قيمة وأي وجود حتى وجد من وضع الأحاديث وركب لها الأسانيد، أو جاء لكلام يعجبه وركب له الحديث هكذا. بهذه الصفقة يصل. فلذلك لهذه الدرجة من الإجرام. القصد بأنه لما يبحث في قضية أثر الحديث على الفقه، ولأنه يبحث مع أناس بهذه الدرجة، فلا يستغرب أحد إنه لماذا يناقش هذه الأبجدية ولم يكتبه لداخل الصف الإسلامي. واضح؟ بعد أن تحدث عن قضية أثر الحديث النبوي، عن الفقه وارتباطه، عن قيمة السنة النبوية عند المسلم من خلال النصوص، ما هي قيمة السنة؟ وأفضل ما قام به في هذا الباب نقطة مهمة جدا. هناك من خلال الخصومات الجماعية والمذهبية أو العقائدية يتم ضرب الخصم بأنه ليس من أهل السنة، بمعنى كأنه لا يأخذ بالأحاديث. انتبهتم؟ يعني عندما يتكلم السني عن الخارجي ماذا يقول عنه؟ يقول بأنه جاهل بالسنة فلا يأخذ بها. كأنه يوجد في داخل الإطار الإسلامي عند الخصومات أن هناك من أنكر السنة، وهذا غير صحيح. هناك من توسع في دائرة السنة لإحاطته بها ولثقته بما وصل إليه، وهناك لمن أنكر السنة لا لإنكاره أنها أن رسول الله قد قالها، ولكن لوجود أسباب لديه بسبب جهله، بعده عن مصادر العلم، أو وضع قواعد خاصة له في قبول السنة وليس ردا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضرب مثالا في هذه المسألة بالخوارج. يعني الخوارج، هل يعلم عن خارجي أنه أنكر السنة؟ هكذا قال السنة لا قيمة لها، وإنما الخارجي مشكلته أنه لا يعيش في حواضر العلم فينكر بعض الأحكام لإنكاره أن رسول الله قد قال ولكن هذا لا يؤخذ من رجل ليس له اعتناء بالحديث، إنما الكلام يؤخذ أنه من السنة أو ليس من السنة من خلال رجل له اعتناء بهذا الباب وهذا العلم وهم أهله. ولذلك هذه النقطة لها مهمة فيما يأتي من الكتاب. يقول بأن شاخ من أكاذيبه أنه ذهب إلى كتب الفقه من أجل أن يوثق أن القدماء من الفقهاء لم يكونوا يهتموا بالسند. لم يكونوا على درجة من الاهتمام بالسند، والدليل ها هو الشافعي، ها هو محمد بن الحسن في كتابه الأثار، هل هو ها هو فلان أبو يوسف في كتابه كذا، لا يذكرون الأساليب. فهذا كذوبة، لأنه هذه ليست كتب أحاديث، هذه كتب فقه. فالفقيه يتجاوز مسألة السند ليتركها لصاحبها، كما قال الإمام الشافعي للإمام أحمد، يقول إن صح الحديث فأخبرني به لأقول به، فهو يترك قضية السند لأهله لأنه في مجال البحث عن معنى الحديث وليس عن مجال توثيقه. لكن إذا كان الحديث قد قال به خصمه وهو يضعفه ولا يقول به يناقش قبولا وردا. ودليل ذلك أنه أن الشافعي لما ضعف حديث إذا تبايعتم بالعينة ناقش إسناده لوجود من خالفه وأخذ به. لكن هو الأصل أن الكتاب ليس كتاب حديث، وبالتالي هو كتاب فقه، وكل من فقه لها طريقتها، لها طريقتها. قد يكون حتى هذا الحديث حين يرويه فقه، حين يرويه حديثا يرويه بسنده، لأنه لا بد من السند، وحين يعالجه فقها لا يهتم، لا يذكر السند أو لا يذكره، لا يهتم بذلك. واضح. فإذا هنا في هذه النقطة، هو بعد أن بين قيمة السنة في الفقه، وبين أن وضع أن قضية السند قضية مهمة. طبعا هم يأتون إلى النصوص، أين مشكلة أين مشكلة المستشرقين؟ مشكلتهم كمشكلة كبيرة موجودة في واقعنا، أن الألفاظ كما ضبطنا موضوع التصنيف وموضوع الكتابة، أنهم لا يعرفون معنى الكلمات، مثل كلمة السنة، مجرد وجود أن شاعر، وجود شاعر جاهل استخدم كلمة السنة، إذن هي جاهلية. وذلك المرء يصدم بمقدار أكاذيبهم، ويصدم أكثر أنه واحد في البيئة الإسلامية يمكن أن يتوثق ويتعلم قليلا فيعرف مقدار ما فيه من أكاذيب. فبعد أن فرغ الدكتور مصطفى العظم في هذا الباب من باب قيمة السنة، ثم تكلم عن قضية السنة، ثم تكلم وأطال النفس كثيرا وكثيرا في موضوع الكتابة، من الذي كان يكتب؟ فبين أن الصحابة كانوا يكتبون، بعد معالجته لقضية الأحاديث الناهية عن الكتابة، وأن التابعين كانوا يكتبون، وأن بعض التابعين، وهكذا هذه كتابة كانت ممتدة، جاء إلى قضية مهمة وهي لم يطل فيها النفس، ولكن مر عليها مرورا أعتبر، لأن هذا الموضوع يمكن أن يؤلف فيه ضعف أضعاف كتابه، وهي قضية الأجواء الكتابة. أجواء الكتابة، كيف يعني هذا العالم مثلا فقط إذا لا يحدث إلا بأحاديث قليلة، هذا يطيل النفس، هذا المحدث لا يرضى أن يجتمع عنده كثيرون، فإذا اجتمع عنده أربعة قام وتركهم، هذا مجلس حديثي ربما يوجد فيه 100,000 أو 20,000، فلا بد من المستملي، ما وضع المستملي؟ طيب المحدث عنده كتب، هذه الكتب كيف يعتني بها؟ صار هناك فن من الفنون وهو قضية الأطراف، أطراف هذه يعني المهم عنده السند، والطرف يذكر أوله لأنه يعرف آخره على هذه الرواية، أو العكس يتجد أنه يذكر فقط في بداية الحديث السند، ثم يذكر بعد ذلك الأحاديث أطرافا أو كلية، علامة أن كلها هذه تعود الأحاديث تعود لهذا السند على طيب، لأنه يصنع وهكذا ذكر هذه، وهذه معروفة لدى، لكن أن تجمع في كتاب ليراها طالب العلم هذا شيء جيد. لكن هناك أجواء، مثل قضية الوجود، ما وجود كاتب الشيخ الذي يكتب له، فهل هذا الكاتب ثقة أو غير ثقة، ويدخل كاتبه على كتبه ما ليس منها فينشأ الضعف، يعني تحدث، لكن هذا الجانب لم يستوعبه، لم يأتي إلا بأشياء من أشباب الملح من أجل أن يقيم الحجة على قضية التوثيق فقط، وإلا فهذا باب الآن طالب العلم يستطيع من خلال كتاب مثلا سير أعلام النبلاء، من خلال كتب الرجال، أن يجمع كميات هائلة في قضية أجواء وطقوس الكتابة، ومن هنا أطال النفس في قضية طرق التحمل. تقدم أنتم تعرفون أن العلماء واستفاد منها في كتاب آخر، وهو أن طرق التحمل هي أهم شيء عند العلماء، بغض النظر عن الرجل أهو ثقة أو غير ثقة، أهو ضابط أو غير ضابط، لكن طرق التحمل، ذلك لأنهم يعتبرون أن رواية الرجل لحديث وإن كان صحيحا لكن لم يسمعه هذا الحديث موضوع، فهو ينبه إلى أخطاء من قال بهذا الحديث. مثلا يأتي عالم ويقول هذا حديث الموضوع، يقصد به ماذا؟ السند، وقد يكون الحديث الصحيح، لأن هذا الرجل ركب هذا الحديث وسرقه وكذبه، فهذا السند، هذا الرجل كذاب في وضع والسند صحيح، واستفاد من هذه في قضية تحقيق مخطوطة في آخرها. هذه الرسالة فيها 40 حديث في الصحيحين، ومع ذلك هي تسمى بجزء موضوع ومكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن سنده مركب ومكذوب وصاحبه لم يسمع. كتاب هناك نسخ على هذا المعنى، وهناك كتاب من أجمل الكتب، كتاب الفصوص، هذا عالم، ولولا هذه التهمة لعدك يتيمة الدهر، وعدك كالمثل السائر، وعدك من وقعدك البيان والتبين أو التبيين للجاحظ. ومع ذلك هذا الكتاب مرمي ولا يباله، ولما حققه المحققون المغاربة على استحياء، لأن الكتاب لمشرقي جاء إلى المغرب فحدث به، فصارت التهمة أن هذه الروايات لم يسمعها ممن أخبره، إنما أخذها كتابة، أخذ كتابه لصقها، فشاعت التهمة عليه والكتاب خلاص الآن كتاب مكذوب موضوع، مع أن ما فيه هو ما في الكتب الأخرى، لكن لأن الرجل حدث عمن لم يلقه أو حدث عمن لقيه ما لم يسمع منه، فأخذها على معنى الوجادة أو السرقة أو ما شابه ذلك. هذه طرق التحمل هي من أعظم ما يتميز به النظر في علم الحديث، فتكلم عنها كلاما جيدا. على كل حال، ثم بعد ذلك بدأ بتعقب شيخ خاصة وجلد سير، لكن شيخ باعتباره هو الذي ورث ما قال جلد سير، تعقبه في نصوص معينة وأطال النفس فيها إطالة جيدة، ثم ختمه بتحقيق نسخة لسهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وحققها مبينا التالي، وهذه فيها رد على المستشرقين، وفيها رد كذلك على الرافضة الذين يتهمون أبا هريرة. ومن هنا فمن أجل ما فعله صاحب دفاع عن أبي هريرة، ماذا فعل؟ أنه أثبت أنه لا يوجد حديث اختص به أبو هريرة ليكون كذابا وانفرد به، مفهوم؟ يعني كيف يكذب رجل رواه غيره عنه وبطرق صحيحة؟ أبو هريرة لا يوجد حديث اختص به هكذا، إنما رواه معه غيره، واضح؟ فنفس القضية هنا، ماذا أراد أن يثبت بهذه النسخة؟ أراد أن يثبت عدم إمكانية التواطؤ على الكذب، وأن الأسانيد كانت صحيحة، فجاء إلى هذه الروايات وبين بطرق علمية معروفة، هي طرق الأطراف، تسمعون لعل الطالب العلم يعرف الأطراف للإمام المزي، فهو يعرفك بالراوي الأول، وما هذا الراوي الأول من روى عنه هذا الحديث بتعدد، فقد يذكر واحدا ثم ثانيا ثم ثالثا، وهذا الثاني من روى عنه، الشعبة تزيد طبعا بلا شك، الأول تكون العدد قليل ثم الشعبة ثم التابعون يزيدون، وبعد ذلك يأتي بعدهم فيزيدون، وهكذا ثم يبين من روى هذا الحديث غير أبي هريرة مما يشهد له، فدل على أنه لم يثبت ولا حديث انفرد به أبو هريرة، وهذا يدل على توثيق الأحاديث، مع أن مما يشهد على هذا أن هؤلاء الذين سمعوا لم يسمعوا في مكان واحد، يعني أبو هريرة حدث هذا في أين؟ حدثه في الشام، وحدثه أين؟ حدثه في المدينة، وهؤلاء كذلك حدثوه في هذا المكان وهذا المكان، فدل على أنه على أن إمكانية تواضعهم وتواطئهم على الكذب هذه مستحيلة. فهذا ما يمكن القول فيه. الكتاب ممتع ورائع، ومن الكتب التي في الحقيقة قرأها المرء، يعني هذا الكتاب طبع في الطبعة الثالثة سنة 1981، وهو كتاب كتب باللغة الإنجليزية لأنه أخذ الاعتماد من الجامعة الإنجليزية ثم ترجم إلى العربية وانتشر انتشارات جيدة. وهذا الكتاب الذي عندي هو طبعا سنة 1980، وفي هذا الوقت تقريبا بدأ المرء يقرأ فيه وقرأه واستفاد منه باستفادات الجيدة. بالنسبة لطالب الحديث لن يزيده إلا ثقة. والآن بلا شك أن الكتاب في وقته وفي زمانه وفي مكانه مهم جدا، يمكن للناس أن يقولوا هو كتاب نعرفه في هذا الزمن، وقد انتشر الصناعة الحديثية بكثرة في هذه، يعني انتشرت الصناعة الحديثية بكثرة. الرجل له جهود مما أريد أن أقول عليه، له جهود غير الدراسات الحديثية، يعني له كتاب اسمه النقد، طريقة نقد المحدثين، وهذه مسألة من المسائل التي لم تستوعب الآن استيعابا تاما، يعني قصدي في الكتابة مستوعبة عند الرجال في نفوسهم، لكن الكتابة في طرق النقد عند المحدثين هذه تحتاج إلى كتابة طويلة، كتب فيها كتابا في هذا. الكتاب الثاني الذي جمعه وكتب هناك حققها، هو أول من حقق وآخر من حقق صحيح ابن خزيمة، لأنه لم يصل إلى الأمة إلى الآن ولم يعرف الناس إلا نسخة واحدة لصحيح ابن خزيمة وناقصة من زمن الإمام ابن حجر، لا يوصل فيها إلا إلى كتاب الحج، ووقع في أخطاء لأنه اعتمد على نسخة واحدة. وبعد ذلك وطبع بمراجعة الشيخ ناصر الألباني، ثم بعد ذلك طبعه بإزالة اسم الشيخ وبإزالة كل التعليقات في الهامش، ما نريد أن نتحدث عما يذكر من أسباب هذا لأنه لا يعنينا في الحقيقة في هذا الباب. كذلك حقق كما تعلمون كما قلت سنن ابن ماجه حققه، ولو أتنا في هذا الباب نسأل الله أن يبارك فيه ويجزيه خير الجزاء. ولا شك أن القيام المرء في مكانه محسنا عمله هذا مما يمدح به، أسأل الله أن يغفر لنا وأن يرحمنا وجزاك الله خير، الحمد لله رب العالمين. أحد عنده الكتاب القادم في الحقيقة متردد أن نتابع النظر في الكتب التي تتعلق بالتراث والدراسات الحديثية والدراسات الفقهية والدراسات الشرعية، أم نذهب إلى الكتب الأخرى؟ أنا كنت أريد أن أختار بنية العقل العربي، فخلينا على بنية العقل العربي تنوعا لجاء الجابري، لأنه هو منطلق لبعض الكتب الأخرى ومنطلق لكتاب جر طرابيشي ومنطلق لبعض كتب الدكتور طه عبد الرحمن فيلسوف الإسلام كما نسميه. فخلينا نبدأ غدا إن شاء الله القادم ببنية العقل العربي وما حوله من الكتب للجابري. بارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين. في سؤال خارج الشيخ هات يسأل، هل الأحناف هم من فرقوا بين الركن والواجب مع العلم أنهم لا يكفرون تارك صلاة واحدة متعمدا بل يقيمون الحكم القدري، هل في هذا تناقض؟ لا، ما في تفريق بين الركن والواجب، قصده بين الفرض والواجب. الأحناف لا يفرقون بين الركن والواجب، كل العلماء يفرقون بين الركن والواجب، كل العلماء كل أهل السنة كل الفقهاء يفرقون بين الركن والواجب. بإيش معنى الركن والواجب؟ يعني في الشيء نفسه، أي في الشيء نفسه يكون هناك ركن فبزواله يزول الشيء، والواجب لا، يزول كماله الواجب الذي به يتم يعني عدم المدح. فالفرق بينهم، أما إذا كان السؤال الأحناف يفرقون بين الفرض والواجب في الأحكام الشرعية، وذلك الأحكام عندهم أكثر من خمسة، الأحكام خمسة بالاقتضاء والتخيير والوضع، فالجمهور على أنه الواجب، على أنه الفرض والمستحب والمباح والحرام والمكروه. الأحناف ومعهم قول الإمام أحمد كما ذكر ذلك ابن بدران الدمشقي وغيره على أن هناك عندهم الفرض والواجب والمستحب ثم المباح ثم المكروه، والمكروه قسمان، مكروه كراهة تنزيهية وكراهة تحريمية والحرام. تابع إيش السؤال لنعرف ماذا يريد، الحديث عن ذات الشيء وتقسيماته أم يتحدث عن أقسام الحكم الشرعي؟ لا، هذا ليس خاصا بمن يفرق بين الركن والواجب. الشافعي لا في له روايتان، فهو لا يكفر تارك الصلاة، ومع ذلك ليس هو من المرجئة نعوذ بالله، ولكنه يعني يرى أن هذا الفعل ليس مكفرا ويؤول الأحاديث. وهناك روايات أخرى كما ذكر ابن كثير أن الشافعي له رواية أخرى في تكفير تارك الصلاة. أكمل شيخ، يقيمون الحكم القدري، فهل في هذا تناقض؟ يقيمون، ما فهمت، إيش معنى ما في ارتباط الحكم القدري؟ ما في الحكم الشرعي خارج عن الحكم القدري، فالحكم الشرعي تارك الصلاة عند الأحناف ليس بكافر، تارك الصلاة عندهم ليس بكافر، فالصلاة عندهم واجبة من واجبات الإيمان التي لا يكفر تاركها. تارك الواجب لا ينقض أصل الشيء، ولكن ينقض كماله الواجب الذي به يتم إزالة الاسم وكماله عنه، لا دين لا أمانة، لا دين لمن لا أمانة له، وهكذا فينفي عنه وهكذا. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. الحمد لله. في سؤال آخر تفضل. كل شيخ حبيب، ما حكم مشاهدة مباريات كرة القدم بدون التفريط بالصلوات والواجبات؟ ما لا أظن أن أحدا من أهل العلم يمنع النظر إلى مباريات في هذه النظر، يعني نأتي ويحرمها. ومن أمثالها قديما يعني يمكن للمرأة أن يستدل على هذا بلعب الحبشة الحراب في المسجد، إنه من اللعب. لكن يمكن للمرء أن يقول بأن لعب الحبشة بالحراب فيه مقصد شرعي، وهو أنه من الألعاب التي تعين على الحرب والقتال. ولكنه النبي صلى الله عليه وسلم ترك عائشة لنظر إليه للمتعة، لأنها يعني فرغتي هي تنظر إليها، هم يلعبون بالحراب ولكن هي لما تنظر تنظر تريد أن ترى لصغر سنها، أن ترى هؤلاء يلعبون، وهذا اللعب قطعا على معنى من معاني التسلية ومعنى من معاني اللهو. فالذين يتحدثون عن كرة القدم ينبغي أن يراعوا هذا في الأصل، الحديث عن الأصل. هناك أمور تلتحق بها، يمكن للمرء أن يمنعها للباس اللباس القصير وروية العورات، ومع ذلك هذا في خلاف في قضية الفخذ. أنا أتكلم حتى نصل إلى درجة الجزم. الآن المصيبة الطامة الكبرى ما يرافقه هو هذا الذي يجعلني أميل إلى أن من يسمع ومن ينظر من ينظر إلى كرة القدم بهذا المعنى يقع في الإثم ولا شك دون أن يدري، وهو التعصب. ما ذكره من غير أن تلهيه عن الصلاة، يعني أنا أحتاج لمثل هذا الرجل القوي الذي يشجع فريقا ومنفعلا في لعب ما أنه يشجع، ثم بعد ذلك تأتي الصلاة فيترك التلفاز أو يخرج من الملعب فيذهب فيصلي جماعة. أنا أريد أن أرى هذا، يعني هل ترى في الأخ السائل هل يرى في حياة الناس هذا الرجل أنه مشجع؟ فذاك الصورة الواقعية في قضية التشجيع، اللي أنا أتكلم عن التشجيع والانشغال بها وانغماس المرء بها، هذا الانغماس الكلي بحيث يصبح الرجل معروفا بأنه يشجع هذا الفريق، ولما يشجع هذا الفريق مستعد أن يبذل ويخاصم الآخرين، وأنا أرى أقربائي كيف يتخاصمون فيها وكيف يضرب بعضهم، وعند الخسارة ربما يكسر بعضهم الطاولة يكسر الكاسات، وعندما يربح الآخر ويتخاصمون خصومة. أوصلت بعض أقاربي في أن يمنع أبنائهم من حضورها عندهم في البيت، ممنوع راح يذكروا عند جيرانها كما عندي، يتقاتل الأولاد يضربوا بعض يكسروا البيت. لماذا؟ من يشعر بكم؟ لماذا؟ من يشعر بكم؟ هذا مرض. الغريب جدا، أنا أتكلم عن مرض هنا، أن بعض الناس يظن أنه بمعرفته لفلان هو يعرفه. تعرف من مجانين، مثلا بعض البيوت يعلق صورة لاعب أو صورة فنان أو صورة مطرب أو ما شابه ذلك، هو يظن مسكين أنه يعرفه، ويظن أنه يعرفه، من يدري عنك يا مسكين؟ وأنت عندما صدقوني أنا أتكلم عن حالة شخصية، أنا فطرة لا يمكن أن ألبس لباسا عليه دعاية، وكنت أظن لوقت صدقوني قريب جدا، يعني قبل السجن بقليل أو خلال السجن، كنت أظن أنك لما تذهب فتشتري لباسا عليه دعاية يدفعون لك مال من أجل أن تحمل الدعاية. ظنا مني أن حالة لابس الشورت أو لابس القميص أو لابس البنطال وعليه دعاية كحال المكان الذي يستأجر من أجل الدعاية فيدفعون له، فهمت؟ يعني كنت أظن أن المرء حين يحمل الشعار يعني يقول له طيب لأن هذا له شعار خذ لك واحد مجانا مثلا، كنت أظن هكذا. الأمر طلع بالعكس، لما يشتريه وعليه الشعار يدفع الثمن أكثر. تصور هذا الجنون وهذا القلب، تصبح أنت إشارة للدعاية وتدفع أنت الثمن هذا الشعار على ظهرك، مشكين على الظهر عامل الشعار وعلى ظهري، شيء لم أتصوره. لكن الناس هكذا، القصد الحكم الشرعي أن نتحدث عن واقع لا نتحدث عن خيال. لو قال رجل ألعب كرة قدم ما نقوله في شيء، رجل والله يعني ينظر ولا يهتم والأمر عنده حضر فخرج وأغلق التلفاز وانتبه لغيره حاله، وللذكر كنا في السجن أقصد في بريطانيا، الإخوة يتعصبون إذا لعب الإنجليز، من أجل ماذا؟ من أجل أن يقهروا الإنجليز، وبالفعل يغضب لما يلعب الفريق الإنجليزي مع فريق آخر، فإذا نجح الإنجليزي يقوم الإنجليز بضرب الأبواب والشرطة تتسامح على أساس أنه تشجيع، يضرب الأبواب تصبح السجن كأنه مضروب بقنبلة أو بصاروخ للفرح. ويكون العكس لما يغلب الفريق الآخر يحصل هدف للفريق الإنجليزي يقوم خصوم الإنجليز ومن هم الإخوة ويضربون وهذه خصومات مقبولة بين إنجليز وبين مسلمين. أحد الإخوة الله يسهل عليه وسلم إلى أمريكا كان إذا تمت لعبة التنس فتحتم الأبواب لأشياء أخرى لكن كلها ذكريات. كان لما يلعب التنس الأرضي في ويمبلدون فيلعب لاعب إنجليزي مشهور ما أريد أن أذكر اسمه راح انتهى قال أقوم في السجود فأدعو علي. صدقوني يا إخوة الإنجليز ما أخذوا بطولة ويمبلدون حتى سلم الأخ لأمريكا. الله يفك أسر أخا من خيرة إخواننا الله يحفظه. يقوم يدعو علي وبالفعل لما سلم لأمريكا الأخ وهذا أخذت بريطانيا بطولة ويمبلدون. لاعب هو لاعب اسكتلندي على كل حال ليس إنجليزي لكن الإنجليز ككل الغرب عندما يلعب اللاعب يقول منه وعندما يخطئ يقول هذا أصله جزائري وأصله مصري. القصد يعني حقيقة ما نرى من هذا السعار في في في التشجيع يعني قبل كم أسبوع مات واحد هنا في الملاعب الأردنية مسكين وهو يشجع يعني هذا شيء محزن ومؤسف يعني لهذه الدرجة من الغضب ودرجة من الفرح ودرجة من الانفعال. وذاك هو أشبه بالمخدرات يعني أشبه بال ولا يقول أحد والله وأنا أقوم أصلي وكذا. إذا كان حاله أنت تنظر ولا تهتم ولا تشجع هذا التشجيع الذي يصل درجة السعار والخصومات بين الناس فالأمر على السعة فيه. لكن الذي نتحدث عن واقع الأمر هذه المباريات وهذه الخصومات هذه شيطانية. ثم ثانيا وهو الأكبر مصيبة أن الناس يتوزعون ويختلفون عليها. يعني أنا أتعجب في الأردن ما دخلوك أنت الأردني والله برشلونة ومدريد يعني عندنا نتكلم عن هذا عجيب يعني شجار وحرب ما أنت ما دخلوك ما الذي يعنيك ثم يحفظون أسماء أكثر من علمهم بالصحابة أكثر من علمهم بآبائهم بأجدادهم بأقاربهم. والله لو سألت الرجل عد 12 واحد لاعب واحد من أقربائه من أعمامه من أقرباء أبيه لا يعرفه لكن يعرفه اسمه هذا سعار. ما دخلكم أنتم ما دخلكم. الأمر الأخطر في ذلك واستخدام الدول لهذا في التفريق بين الناس تجد الناس جهويين وقرويين ومدن ومن بلد لبلد يتقاتلون ويستخدمون. ونحن رأينا مثلا تابعتها أنا مضطرا الحرب بين المساكين بين الجزائريين وبين المصريين كيف من أجل كرة قدم ينفخ فيها السياسيون حتى تبغض الشعوب المسلمة بعضها بعضا يعني يبغضون بعضهم بعضا. هذا حرام هذا حرام وإثم وجريمة. علينا أن نكون أذكى من ذلك وأوعى من أن نستدرج في مثل هذه الأمور. والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير. نعم قل أنا مجاهد لله الحمد لك لا أشجع فقط أشاهد يعني أنا إذا على هذا المعنى من التضييق وأرجو أن لا تصل للتشجيع أنا لا أمنع في الحقيقة أنا لا أمنع أنا يعني لا أحرم أصلها كرة القدم لا أحرم أصلها. نعم فإذا خلت عما ذكر من الزوائد الباطلة فلا حرج. الله تعالى أعلم بارك الله فيك. يا شيخ أنا عند التحقيق نجد أن ابن تيمية لا يكفر من يترك الصلاة ثم يصلي أليس هذا القول هو الأقرب لما يناسب واقعنا وهو الأقرب للصحة؟ يعني العبرة ليست شيخي بالأقرب وأرجو أن يكون هو الأصوب وليس قولي. أرجو من الله. أنا عندي هو قول أئمة الكبار بأنه من ترك صلاة العصر حتى دخل المغرب فقد كفر ومن ترك صلاة العشاء حتى دخل الفجر فقد كفر. قصدي عامدا وليس مقصرا عامدا لكن إذا المرء ارتاح لهذا القول وراه نسأل الله أن يكون هو الأصول. أنا نسأل الله أن يكون هو الأصول لكن السلف على غير هذا وربما للأسف نحن مضطرين ومضطرون إلى أن نستجيب لمصائب الواقع حتى لا نخرج الناس من الملة. فإذا كان مطمئن قلبك إلى كلام شيخ الإسلام هو الأصوب أسأل الله عز وجل أن يوفق الناس للصلاة. وعلى ونحن على قاعدة الإمام الشيخ محمد الغزالي رحمة الله المنشورة ما أدري أين قالها لكن منتشر عنه أنه قال ما يا شيخ ماذا أفعل لتارك الصلاة؟ قال اذهب وحده إلى المسجد على طريقة جماعة التبليغ. ماذا أعمل مع تارك الصلاة؟ قال دعه يصلي، ادعوه ليصلي فقط. السؤال يقول شيخنا حفظكم الله ونفع بكم، سؤال خارج الموضوع، حديث نميمة كلب بعموم أحاديث الفتن هل صح منها شيء لأنها أجزاء من أحاديث المهد؟ خلاص إن شاء الله هذا أجيب عنه في الأسئلة الأجوبة لطوله، أجيب عنه في الأسئلة الأجوبة لتنزل في الفيس إن شاء الله، فيسبوك اسمه فيسبوك. نعم بس غنيمة كلب يعني مع مقصود غنيمة كلب بس بالذكر، هي مع موقعة كلب التي تقع بين المسلمين والروم فيصبح فيها غنيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرح فيها بغنيمة، لا يفرح فيها لكثرة ما يقع من قتلى بين المسلمين فيغلبون ولكن لا يفرحون لهذا. والحقيقة هذا الأمر باختصار لا أريد أن أطيل الآن إن شاء الله نجيب، هذا الحديث نموذج لكل معاركنا القادمة، لن نفرح بغنيمة لأننا لن نحصل على نصر إلا بعد دمار للبيوت وخراب وقتل وإلى آخره ثم تحصل النصر. الناس يتصورون النصر القادم تصورا خاطئا، تصورا غالطا مخطئا. النصر القادم فيه كما ترون لن يتحقق النصر ولن يقوم الجهاد ولن تعود الخلافة حتى تخرب البلاد، وهذه البيوت التي بنوها من الزجاج وهذه وهذا الترف الذي حدث هذا يجب أن يزول لتعود فلسطين، يجب أن يزول كل هذا الترف الذي نراه من أجل أن تعود فلسطين. فلذلك لن يفرح بغنيمة، سنعود إلى فلسطين وسنحررها ولكن لن يفرح الناس لكثرة ما يحدث من قتل وخراب ودمار. هذا الحديث يكشف لنا حقيقة النصر القادم. جيد جزاكم الله خيرا. التعليق هناك يقول شيخهم يلعبون الكرة على جعل، وعند المذاهب الأربعة هذا لا يجوز، نص بعض أهل العلم على حرمة ما يشبهها إن كان بالجعل مثل كرة الصولجان التي تكون على الرأس وتضرب. يعني الأخ يقول بأن الغرب يلعبونها على جعل، الجعل لا يصنعه النوادي ولا يصنعه اللاعب ولا يصنعه الناظر، الجعل والمقصود به الرهان والقمار تصنعه الناظرون الشركات التي يذهب إليها. فالأخ السائل لا دخل له بالجعل، لا دخل له، لكن بلا شك أن القمار على ما يحدث محلات البوكر ومحلات القمار التي في الغرب وما يشبهها في بلادنا إن وجد فهذه قمار لا تجوز، الرهان لا يجوز عليه إلا بشروط الشرعية، وهي ليست من الأمور الفروسية التي ذكرها ابن القيم مما يجوز فيها التنافس. نعم الأخ أكثر سؤال قال أعني به الحكم القدري، أعني به إقامة الحد، بعدين سأل ما الفرق بين الركن والفرض؟ الأحناف لا يرون قتله، الأحناف لا يرون قتله ردة، بل الأحناف لا يرون قتله. تارك الصلاة على الأقوال ثلاثة، القول الأول أنه هو التفريق بين المرأة والرجل، لكن لا نريد أن نفصل أكثر من هذا الآن. من قال بكفره يقتل ردة، من قال بعدم كفره على فريقين يقتل حدا وهو قول الجمهور، وآخرون يحبس حتى يصلي، هذا قول آخر واضح. والأحناف لا يرون قتله، الأحناف لا يرون قتل تارك الصلاة لأنه ليس مفارق الدين، هو الحديث لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث، وليس هو واحد منها عندهم. إيش السؤال الآخر؟ السؤال قال يعني إذا قلت الفرض مش الركن، قال ما الفرق بين الركن والفرض؟ الركن والفرض ما ليس هذا قسيم هذا ليقال ما الفرق بينهما، واضح؟ يقال الركن والواجب، والواجب يعني هو فرض الشيء، ولكن لا يقال هذا اللفظ، ليس لا يستخدم. الشيء الحكم الشرعي، العمل الشرعي له ثلاث أجزاء، له ثلاثة أجزاء، الجزء الأول الركن وهو ما لا يقوم شيء إلا به وهو يكون جزء منه ويكون شرط ويكون خارجا عنه، ثم يكون الواجب، ثم يكون مستحب. فمثلا الصلاة فيها أركان وفيها شروط وأركان، ولا بأس نضعهما شيئا واحدا، بس التفريق بين داخل الصلاة وخارج الصلاة، الركن ما كان جزء من المهية والشرط كان خارج عن المهية. الواجب ما الفرق بين الواجب والركن في الصلاة؟ كالتالي: الركن لو تركه ناسيا عابدا بطلت الركعة في الصلاة، بطلت الركعة. لكن الواجب ضابطه الصحيح، مع خلاف بس الأغلب، ضابط الواجب الصحيح أنه من تركه عامدا بطلت الصلاة، من تركه ناسيا جبره بسجود سهو. واضح الفرق بينهم؟ المستحب لا يضر تركه، لا يؤثر، واضح هنا. فإذا قسيم الركن هو الواجب، قسيمه، وقسيم الشيء ليس جزءا منه ولكنه الذي يكون معه في الشيء، ولكن ليس جزءا منه. وهذا السؤال، هذا سؤال الأخ، أرجو أن أكون قد أجب. نعم. هل حديث اقتتال ثلاثة عند كنزكم هذا كلاهم أولاد خليفة، هل هذا الحديث صحيح؟ نفصل إن شاء الله بالجواب الآتي. اليوم مش جواب السؤال يا مشايخ، يا أهل البالتوك هذول ولا الفيس. أيوة. قول شيخنا العزيز: عندما يرد حديث عن أمر سيحصل مستقبلا، كيف يمكن أن نحكم بصحة إسقاط الحديث على واقع في زمن معين؟ هذا كذلك أجيب عنه، وما الرغم أني أجبت عن هذا السؤال كثيرا، أجبت عنه كثيرا هذا السؤال، ولكن إن شاء الله خلص تحفظ الأسئلة ونجيب عليها. ما رأيك في مقالة مفتي كبير السعودية في مقالة بخصوص إسرائيل وما حكم؟ يعني أنا الحقيقة لم أتأكد في ما قال. المشهور عنه أنه يتكلم عن حماس تبعا لدولته، وهذا من ضلاله. الكلام عن حماس تبعا لدولته هذا من الضلال والانحراف، لكن لو قال ومنع من قتل اليهود فهو أضل من ضال، فهو أضل من ضال. نعم. ويكفي أن مدحه أعداء الله عز وجل في هذا. نعم. نسأل الله عز وجل. أنا الذي أخاف على هؤلاء المشايخ كفر المآل، لنكن أكثر وضوحا، هؤلاء المشايخ بمثل هذا الذي نراه اليوم يعني معرضون كما غيرهم. لم نكن نكفرهم، ولكن نخوفهم أنهم على كفر. فلما والوا كالبوطي، بعض الإخوة لم يفهم كلامي في البوطي، وسوف أشرحه إن شاء الله، وأرسل بعض الإخوة بعض الاستفسارات. الكفر المآل، قلنا في الأول لا تمشوا في هذا الطريق لأنه يؤدي بكم إلى الضلال، ثم يؤدي الضلال إلى الكفر. فلم يستمعوا فماتوا على الكفر. الآن المشايخ في موالاتهم للحكام، الآن بعضهم كفر، خرج من الملة، وهذا حكمه عندي، وبعضهم في طريقه إلى الكفر. واضح؟ بعضهم في، ولذلك الخوف من كفر المآل من سبب المعاصي والضلال وموالاة هؤلاء الحكام على الحق والباطل وظن الخير فيهم، هذا الذي نخافه منهم وعليهم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، الحمد لله رب العالمين.